بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. وبعد، قد تدارسنا في الحصص الماضية سواء في هذا الفصل أو في الفصل السابق، درسنا ما يتعلق بالإعراب والبناء وما يتعلق بعلامات الإعراب، وأعدنا مراجعتها في الحصة الماضية. والآن ندخل في الإعراب، في أبواب الإعراب بابا بابا، ولأن وقتنا ضيق وهو عبارة عن 7 حصص فقط خلال هذا الفصل، فنريد إن شاء الله أن نشمل ونجد حتى نقرأ فيها أكبر قدر ممكن من الأبواب. فلا بد إذن من الجد والتشميل حتى نستطيع المواكبة وحتى نستطيع فهم الأمر. فقد سرنا سيرا رفيقا في الأبواب الأولى لأنها أساس البناء، علامات الإعراب، احتاج أن نأخذها علامة علامة حتى إذا اشتد البناء ويبس خلال الشهرين الماضيين أو 3 الآن نستطيع أن نبني على ذلك الأساس بناء جديدا. وكما مر معنا في الإعراب، فإن الإعراب أقسامه 4: الرفع والنصب والجر والجزم. وذكرنا أن حظ الاسم منها 3: الرفع والنصب والجر اللي هو الخبر. الآن سنأخذ ما يتعلق بالأسماء، فنبدأ بالأسماء المرفوعة. نتكلم عن مرفوعات الأسماء، ثم نثني بمنصوباتها، ثم نثلث بمجروراتها، ويتحمل ذلك الكلام على التوابع. المرفوعات الأسماء هي الفاعل والمبتدأ والخبر، واسم كان وخبر إن وتابع والفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر، هذا كم؟ 4. واسم كان وخبر اسم كان وخواتها وخبر إن وخواتها وتابع المرفوع، يعني هي كم؟ 7: الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وخواتها وخبر إن وأخواتها وتابع المرفوع، يعني العطف على المرفوع أو التوكيد المرفوع أو بدل من المرفوع أو ماذا؟ العطف على المرفوع أو بدل من المرفوع أو نعت المرفوع أو توكيد المرفوع. نبدأ الآن بالفاعل ونائبه. في هذه الحصة نأخذ الفاعل ونائب الفاعل، على أن نأخذ في حصة أخرى المبتدأ والخبر ونواسخهما، وهكذا حتى تضح الصورة. الفاعل يعرفه صاحبنا وهو ابن عاش الروم في مقدمته، فيقول: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: قام زيد، قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقامت الهنود وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك. والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. إذن هذا باب الفاعل. ما هو الفاعل؟ هو الاسم. فلا بد الفاعل أن يكون اسما، ولا بد أن يكون مرفوعا، ولا بد أن يذكر قبله فعل أو ما في معناه. لكن نحن الآن في هذه المرحلة نقول لا بد أن يأتي قبله فعل حتى لا نشتت الأذهان. لا بد الفاعل أن يكون اسما، وأن يكون مرفوعا، وأن يكون قبله فعل، ولا بد أن يكون من جهة المعنى هو الذي صدر منه هذا الفعل أو اتصف بهذا الفعل. لأن يعني الأفعال بعضها متعدي يفعل وبعضها يتصف به. فلو قلت مثلا ضرب زيد عمرا، فزيد هو الضارب وعمر هو المضروب. إذن من صدر منه فعل الضرب؟ زيد، هذا هو الفاعل. والذي وقع عليه الفعل هو المفعول. لو قلنا حسن زيد، هل وقع الفعل؟ الفعل لم يقع أصلا، وإنما اتصف الفاعل بالفعل. فزيد متصف بالحسن، ولكن لم يقع الحسن من زيد، لأن الحسن صفة هبلية يتصف بها الإنسان وليست أمرا مكتسبا يفعله. الفاعل هو الاسم المرفوع الذي يأتي بعده الفعل ويكون قد صدر منه الفعل واتصف بالفعل، هذا هو الفاعل. فمن جهة المعنى تعرف أن من الذي صدر من الفعل هو الفاعل، ويجب أن يكون مرفوعا، سواء كان إذا كان اسما مفردا سوف يرفع بالضمة. هنا قام زيد ويقوم زيد، قام زيد بالنسبة للفعل الماضي فاعل الفعل الماضي، ويقوم زيد بالنسبة لفاعل الفعل المضارع. وإذا كان مثنى سوف يرفع بالألف، مثل قام الزيدان ويقوم الزيدان. وإذا كان جمع مذكر سالم فسيرفع بالواو، فتقول قام الزيدون ويقوم الزيدون. وإذا كان مفردا مؤنثا ستقول قامت هند وتقوم هند، لا فرق بين المفرد المذكر والمؤنث. وإذا كانت اثنتان تهنية مؤنثتين نفس الشيء، حكمها حكم تهنية المفرد وهو أنها ترفع بالألف، فتقول قامت الهندان وتقوم الهندان. وإذا كان جمع مؤنث سالم تقول قامت الهندات وتقوم الهندات، ترفع بالضمة. وإذا كان جمع تكسير لمؤنث فتقول قامت الهنود وتقوم الهنود، الهنود جمع هندي. وإذا كان أحد الأسماء الخمسة ومضاف لغير الله المتكلم تقول قام أخوك ويقوم أخوك فيرفع بالواو. وإذا كان مضافا لياء المتكلم فتقول قام غلامي وقام أخي ويقوم غلامي ويقوم أخي، فترفعه بضمة مقدرة ليس بالياء، بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة مع ياء المتكلم. وإذا كان اسما معتلا سواء كان منقوصا أو مقصورا فتقدر عليه فتقول قام القاضي ويقوم القاضي، فتقول القاضي فاعل مرفوع بالضم المقدر على آخره منع من ظهورها التعذر الثقل. وتقول في المقصور جاء مصطفى، تقول مصطفى فاعل مرفوع على رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. إذن هذا هو الفاعل، هو الاسم المرفوع الذي يأتي بعد الفعل. ما معنى يأتي بعد الفعل؟ إذا تقدم الفاعل على الفعل لا يسمى فاعلا، يسمى مبتدا وسيأتينا. لو قلت مثلا زيد قام تقول زيد مبتدا وقام فعل ماضي مبني على الفتح، فاعله ضمير مستتر تقديره هو، الفاعل هنا ضمير، وجملة المبتدا والخبر في محل رفع خبر، سيأتينا هذا في المبتدا والخبر أنه يأتي مهردا ويأتي جملة. إذن الفاعل دائما اسم مرفوع يأتي بعد الفعل، لكن أحيانا يكون ظاهرا اسما ظاهرا مثل زيد، والزيدان والزيدون والهندات والهنود، وأحيانا يكون ضميرا مستتلا أو ضميرا ظاهرا. ضميرا ظاهرا من ذا قمت، والتاء هنا ضمير مبني في محل رفع فاعل، قمت ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل، قمت ضمير مبني على الكسر في محل رفع فاعل، قمتما ضمير مبني على مبني في محل رفع فاعل، قمتم ضمير مبني في محل رفع فاعل، قمتما ضمير مبني في محل رفع، وهكذا سواء كان مفرد ضمير مفردا او مثنى او جمعا لمتكلم او غائب او مخاطب، كل ذلك هو مبني لا يظهر عليه علامات الاعراب، ولكن يقال هذا ضمير مبني في محل رفع او في محل نصب. وكذلك اذا كان مستتلا، لو قلت زيد قام، فالفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هو، هند قامت ضمير مستتر، الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، الهندان قامتا الفاعل ضمير مستتر تقديره هما، والهندات قاموا وقمنا الفاعل ضمير مستتر تقديره هن، والهنود قاموا الفاعل هنا واو الجماعة على قوله ضمير مستتر تقديره، يعني فالمسألة دائما الذي يقع منه الفعل يسمى فاعلا، قد يكون ظاهرا بمعنى اسم ظاهر، وقد يكون ضميرا ينوب عن اسم ظاهر، والضمير دائما ينوب عن الاسم بواسطة الحضور أو الغيبة أو الخطاب، دائما هو اسم مبني ينوب عن مسماه بواسطة علاقة معنوية هي حضور المسمى أو غيبته أو خطابه. هذا معنى قوله الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، فما لم يذكر الفعل لا تتوقع فاعلا، ما لم يأتي الفعل لا تبحث عن فاعل، فإذا جاء الفعل فلا بد له من فاعل، ليس هناك فعل يستغني عن فاعل، سواء كان فعله متعديا واقعا متعديا أو كان الفعل غير واقع بل قاصر لازم ليس متعديا، مثل حسنة وأفعال استجايا كلها كحسنة وطال وقصر وما شاكل ذلك، هذه لا تحتاج إلا إلى فاعل وكرم وما شاكل ذلك. أما الأفعال التي تصدر التي تفعل ولا فالفاعل لا يتصل بها وإنما يفعلها ويقوم بها، فهذه تسمى أفعال متعدية، والأفعال التي هي قاصرة تحتاج إلى فاعل فقط ولا تحتاج إلى مفعول تسمى أفعال لازمة. هذا في الاصطلاح الفعل إذا كان يحتاج إلى فاعل ولا يحتاج إلى مفعول سمي فعلا لازما وسمي قاصرا، بعضهم يسميه قاصر وبعضهم يسميه لازم، وإذا كان يحتاج إلى مفعول سمي متعديا وسمي واقعا، متعديا وسمي واقعا. نعم. إذن الفاعل قد يكون ظاهرا وقد يكون ضميرا، وإذا قلنا ضمير إذا كنا ظاهر فقد يكون مفردا وقد يكون مثنى وقد يكون جمعا، والمفرد سواء كان لمؤنث أو مذكر يرفع بماذا؟ بالضمة، والتهنية سواء كانت لمذكر أو مؤنث ترفع بالألف، والجمع إن كان لمذكر إذا كان جمع تكسير سواء لمذكر أو لمؤنث بالضمة، إذا كان جمع مذكر سالم بالواو، إذا كان جمع مؤنث سالم بالضمة، إذا كان اسم مفرد وليس ومن الأفعال الخمسة ومضاف لغيرها المتكلم هنا بالواو، إذا الفاعل ننظر إلى حاله، هو جاء أخو زيد أخو هنا فاعل، ماذا يسمى من الفعل؟ عندنا أخو هذه اسم مرفوع جاء بعد الفعل ووقع منه الفعل فهو الفاعل، فنقول أخو، ما نقول جاء أخا زيد ولا نقول جاء أخي زيد، لابد أن نقول ما دمنا لو قلت ضربت ضرب ضرب عمرو أخا زيد، إذا كان عمرو هو الضارب نقول ضرب عمرو أخا زيد، إذا كان عمرو هو المضروب نقول ضرب عمرا أخو زيد أو ضرب أخو زيد عمرا، هذا فلا بد لكي نعرف من الفاعل لا بد أن نرفعه، إذا كنت أنت المتكلم فارفع الفاعل حتى يفهم عنك، إذا كنت أنت المخاطب فافهم أن المرفوع هو الفاعل هو الذي صدر منه الفعل. إذن الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين ظاهر ومضمر للضمير. الظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم زيدان، يعني في المثنى والجمع، جمع التكسير وجمع جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، وفي الأسماء الخمسة، وفي المفرد المضاف لياء المتكلم، وحتى الجمع المضاف لياء المتكلم إذا أضيف أي شيء لياء المتكلم بنية لم يبنى عرب بحركات مقدرة، وكذلك إذا كان مقصورا أو منقوصا بمعنى آخر وحرف علة قبله فتحة وقبله كسرة، اسم منقوص مثل المصطفى والمنتقى وما شاكل ذلك، والاسم المقصور مثل القاضي والراعي وما شاكل ذلك. نعم. بقيت لنا مسألة مهمة متعلقة بالفاعل، وهي تلاحظون أن أحيانا نأتي إذا جئنا إلى الفاعل يختفي هناك موضوع الضمائر، يكون دائما بصيغة المفرد حتى لو كان جمعا. ما نقول بهذا؟ نقول قام زيد وقامت هند، صح، نؤنث مع المؤنث ونؤكد مع المؤنث، لكن لو كان هنا قام الزيداني ما نقول قام الزيداني، قام الزيداني، وإذا كانوا جماعة قام المسلمون ما نقول قاموا المسلمون، وإنما نقول قام المسلمون. فالواجب مع الفاعل أن يوحد الفعل، سواء كان يوحد الفعل مع الفاعل، سواء كان الفاعل مفردا أو مثنى أو جمعا، واضح. أما التأنيث والتذكير فإذا كان الفعل إذا كان الفاعل مؤنث فيؤنث الفعل، وإذا كان مذكر يذكر الفعل، بأن تضع هناك تاء تدل على التأنيث. إلا لكن هذه التاء التي للتأنيث في بعض المواضع تكون واجبة، يعني لا يجوز حذفها. لا يجوز مثلا أن تقول قام هند، يجب أن تقول قامت هند، لنعرف أن هند مؤنث. إذا قلت قام هند نفهم أن هند هنا اسم رجل ليست اسم امرأة، هذا قامت هند. وكذلك لو قلت هند قامت، أو قلت الشمس طلعت، تستطيع أن تقول طلعت الشمس، وستستطيع أن تقول طلع الشمس، لكن لا يجوز أن تقول الشمس طلع. إذا أسندت للضمير، إذا أسندت الفعل إذا كان فاعله ضميرا لمؤنث، سواء كان تأنيثه حقيقيا أو مجازيا، وجب عليك أن تضع التاء. أما إذا لم تسنده، أما إذا أسندته لاسم ظاهر ليس ضمير، اسم ظاهر، فهنا إذا كانت حقيقية التأنيث وجب عليك أن تأتي بالتاء. مفرد مؤنث، قامت هند، قامت زينب، وقامت فلانة، طلعت مثلا فلانة، يعني لا كانت عاقلة، مؤنث تأنيث حقيقي، وحتى ولو كانت بقرة أو ناقة المهم تأنيث حقيقي. أما إذا كان التأنيث مجازي مثل تأنيث الشمس، في هذه الحالة إذا كان الفاعل ضمير يجب عليك أن تؤنث. إذا كان اسم ظاهر أنت مخير بين أن تؤنث وأن لا تؤنث. قال نسوة في المدينة، هذا في الجمع، احنا ما زلنا في المفرد. إذا كان الجد مفرد مؤنث، إذا كان جمع مؤنث فهنا نفرق بين جمع التكسير وجمع المؤنث السالم. جمع التكسير يجب على الياء، كانت جمع تكسير لإناث من الهنود، يجب عليك أن تقول جاءت الهنود، لا تقول جاء الهنود، لا عفوا غلط، يجوز لك أن تقول جاء الهنود وأن تقول جاءت الهنود، هذا كان جمعا. وكذلك إذا كان جمع مؤنث سالم تقول جاء المسلمات وجاءت المسلمات، وهذه فيها خلاف بين النحاة. وإذا كان جمع مذكر سالم تقول جاء المسلمون ولا تقول جاءت المسلمون، إلا على قول أن عند ابن مالك وجماعة من النحاة لا يجوز أن تقول إلا مذكر سالم، لابد أن تذكر. وبعضهم قال كل الجموع يجوز لك فيها التذكير والتأنيث، التذكير مراعاة للفظ والتأنيث مراعاة يجوز لك بها التذكير والتأنيث مراعاة للفظ ومراعاة للمعنى. جاءك المؤمنات أو جاءتك المؤمنات. ومحل وجوب التاء إذا كان الباء المتصل بالفعل إذا حال بينهما حائل يجوز لك الوجهان حتى لو كان حقية الثانية. لو قلت مثلا جاءت فلانة يتعين أن تقول جاءت، لكن لو قلت جاءت إلى الوالي فلانة استطيع أن تقول جاء إلى الوالي فلانة ويقول جاءت إلى الوالي. حال بين الفاعل والفعل شيء يجوز لك أن تأتي بالتاء وأن لا تأتي بها. نختصر فنقول التاء الأصل أن تضعها مع المؤنث وأن تنزعها من المذكر، لكن في بعض الأحيان يجوز لك أن تضعها من المذكر إذا كان جمع المذكر، إذا كان جمع تكسير، وحتى جمع المذكر السالم عند بعض النحاة. أما جمع المؤنث السالم فالمشهور عند البصريين الذين نقرأ نحوهم الآن هو أنك يجوز لك هذه الوجهة إن شئت أن تضعها وإن شئت أن تحذفها، وكذلك تقول جاءت المؤمنات وجاء المؤمنات. أما إذا قلت جاءك المؤمنات هنا وصلت بين الفعل والفاعل بالكاف فهذه الحالة يجوز لك الوجهان عند جميع النحاة. وهذا جاءك المؤمنات، حالة الكاف هذه ضمير حالة بين الفاعل والفعل، فيقول جاءك المؤمنات أو جاءتك المؤمنات يجوز الوجهان بالتساوي. إذا التاء ضابط التاء الأصل أنك إذا أسندت لضمير وجب عليك أن تؤنثها مع المؤنث. إذا أسندت لاسم ظاهر فانظر هل هو حق التأنيث هذا في المفرد أو هو مجاز التأنيث. مجاز التأنيث يجوز لك أن تضع التاء وأن تحذف التاء، حق التأنيث يجب عليك أن تضع التاء إلا إذا حال بين الفعل والفاعل حائل فيجوز لك الوجهان أيضا. هذا هو ضابط وضع التاء في جمع في المفرد وفي الجمع إذا كان مؤنثا. أما إذا كان مذكرا فلا تضع التاء إلا إذا كان جمعا فيجوز لك فيه الوجهان. إذا كان جمع المذكر جمع تكسير لمذكر تقول جاء الرجال وجاءت الرجال، ما في شك جاء الرجال وجاءت الرجال، وتقول جاء المسلمون ولا تقول جاءت المسلمون إلا على قول ضعيف، وتقول جاءت المسلمات وإن شئت تقول جاء المسلمات. واضح؟ فإذا فصلت فإذا تقول جاءت فلانة ولا يجوز أن تقول جاء فلانة إلا إذا قلت جاء إلى فلان فلانة يجوز، إذا حال بين الفعل وفاعله حائل عند ذلك يجوز فيه أن تضع التاء مع المؤنث وأن تحذفها. وأما مع المذكر السالم فلا تضع التاء إلا على قول. أما المفرد المذكر جاء زيد فلا يجوز أن تقول جاءت زيد، وفي المفرد المؤنث أيضا الحق التأنيث لا يجوز أن تقول جاءت زينب مثلا، لا يجوز أن تقول جاء زينب، نعم، لكن ويجب أن تقول زينب جاءت، لا يجوز أن تقول زينب جاء، يجب أن تقول جاءت زينب وأن تقول زينب جاءت ولا تقول زينب جاء ولا تقول جاء زينب، إلا إذا حال بين الفاعل والفعل شيء جاء إلى المدرسة زينب أو جاءت إلى المدرسة زينب. تقدير في الأولى جاء المدرسة جاء أحد المدرسة هو زينب، فهمت؟ وجاءت زينب. إذن نستطيع أن نقول الفاعل هو الاسم المرفوع الذي يأتي بعد الفعل والذي صدر منه الفعل أو اتصل بالفعل ويذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، ويجوز أن تلحق التاء في المذكر والمؤنث إذا كان جمعا سواء لمذكر أو مؤنث، إذا كان جمع تكسير لمذكر أو مؤنث أو كان جمع مؤنث سالم. الفاعل متصل بالفعل إذا كان لا يجوز في جمع التكسير، جمع التكسير يجوز لك فيه سواء كان مذكر أو مؤنث أن تضع التاء وأن تحذفها اتصل أو لم يتصل. جمع المذكر السالم يجوز لك فيه وجه واحد وهو التذكير، ولا يجوز لك فيه التأنيث إلا على قول كما قلنا، لكن القول الذي نشأ عليه بمالك وهو قول أبو علي الفارسي أنه لا يجوز لك فيه إلا التذكير فقط، تقول جاء المسلمون ولا تقول جاءت المسلمون. هناك من نحات من قال يجوز لك فيه الوجه كبقية الجموع، وجمع المؤنث السالم يجوز لك فيه الوجه التذكير والتأنيث. واضح. الاسم المفرد إذا كان مذكر يجب عليك التذكير حذفته، وإذا كان مؤنث يجب عليك أن تأتي بالتاء إلا إذا حال بينه وبين الفعل حائل، فيجوز لك في هذه الحالة الوجهان أن تضع التاء وأن تحذف التاء. نرجو أن يكون الأمر قد اتضح، ويبدو أن الوقت قارب، ما أدري فيه مجال ولا ما فيه. تفضلوا بأسئلتكم حول الفاعل ونأخذ نائب الفاعل بعد الصلاة إن شاء الله. نعم تفضل. الجيش اسم مفرد، نقول جاء الجيش، ما نقول جاءت الجيش. الجيوش مؤنث، هذا جمع تكسير، يجوز جاء الجيوش ويجوز جاءت الجيوش. زينب وجاءت، زينب مبتدا وجاءت فعل ماضي مبني، فعل ماضي مبني على الفتح والتاء تاني ساكنه لا محل لها من الاعراب، وفاعل الفعل ضمير مستتر تقديره هي، يعني مستتر وجوبا تقديره هي، قل ضمير مبني في محل رفع فاعل جاء. جملة كلها خبر، جملة جاء جاءت هي كلها في محل رفع خبر، لكن نحن ما وصلنا إلى الخبر. نعم تفضل. شيخ في السوق، شيخ هذا من هذا مثلا مثال لمجازي التأنيث. أيوة السوق. أيوة مجازي التأنيث. نعم صحيح. اكتظ السوق أو اكتظ السوق كلاهما صحيح. إيه يجوز لك أن تقول اكتظ السوق، ويجوز لك أن تقول اكتظت السوق. لكن لو قلت السوق اكتظت، لو قلت السوق اكتظت يتعين عليك أن تأتي بالتاء إذا تأخرت، إذا كان فاعلها ضمير مؤنث لا تمر هنا إلى كون حق التاني له. نعم لحظة شوي. نعم تفضل. هذا معروف، الأنثى الحقيقية هي الأنثى الحقيقية معروفة من النساء أو من الحيوان أو من كل ما له ذكر وأنثى، أما الشمس ليس فيها ذكر وأنثى، صح ولا لا؟ السوق ليس ها؟ السوق لا مؤنث، يعني بالنسبة لمجازي الثالث هو سماعي عن العرب، فتجد العرب من بعض الكلمات يؤنثونها بعض الكلمات يذكرونها، فيقال هل الكلمة مذكر الكأس مثلا مذكر أو مؤنث، تقول هذا كأس ولا هذه كأس؟ ها؟ كأس؟ أنا ما سمعتكم، هذا كأس خطأ. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها، ما قال فيه تماما. البئر والفأس كلها هو مؤنثة، لكن كل هذا سماعي عند العرب، يعرف باللغة ما يعرف بالقياس. هناك كتاب ابن حاجب ألفه كله في ما هو حق التأنيث، ما هو يعني بين فيه المؤنث من الأسماء. بعد اعتمادنا على متن الجرمية سمعت يا شيخ إشارة في كل باب على ما في قطر الندى في فوائد زائدة، بارك الله فيك. لو سمحت يا شيخ إشارة في كل باب على ما في قطر الندى من فوائد زائدة. على كل حال باب الفاعل اليوم الذي فيه من الزيادات على ما في موجود في قطر الندى وليس موجودا هنا هو قضية التاء، متى تلحق التاء الفاعل ومتى لا تلحق، وهي لفجة الأجرمية هنا ذكرتها استطرادا، وكذلك كون الفعل يوحد مع الجماعة إلا على لغة كنون البراغي. هناك بعض العرب يقول جاءوا القوم، جاءوا القوم وضربوا القوم وأكلوني البراغي، ما يقول أكلني البراغي، فصاروا يسمون هذه اللغة لغة أكلوني البراغي، هي لغة لبعض العرب ها؟ لا لا التهنية هذه لا ضمير تهنية كلامي. لا عند بالنسبة لي لمن يرى لغة كلام البراغيث يقول البرغوثاني أكلاني أكلاني البرغوثاني أكلاني لا أقول أكلني. وقد كما قال ابن مالك وقد يقال سعدا وسعد والفعل للظاهر بعد سعدا الزيداني وسعدوا الزيدون والفعل للظاهر بعد مسند. نعم إذا نستعد للصلاة إن شاء الله لا نفعل بعد الصلاة. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذا الباب هو باب نائب الفاعل والذي يعبر عنه بالمفعول الذي لم يسمى فاعله. المفعول باب المفعول الذي لم يسمى فاعله ويسمى نائب الفاعل. يقول المصنف وهو ابن عاش الروم رحمه الله: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. إن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. الظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمر ويكرم عمر. والمضمر 12 نحو قولك ضربت ضربنا ضربت ضربت ضربتما ضربتم ضربتن ضرب ضربت ضربا ضربنا. انتبهوا معي قليلا، تقدم معنا في الفاعل أنه أحيانا يكون فاعلا لفعل لازم، صح؟ وأحيانا يكون لازم فاعلا لفعل متعدد. بالنسبة إذا كان الفعل فاعل لفعل لازم فهذا لا مفعول له أصلا، صح ولا لا؟ يكون فعل وفاعل، فهذا لا يكون فيه نائب الفاعل لأنه أصلا ما فيه مفعول، وما لا يكون فيه المفعول لا يكون فيه نائب الفاعل. لكن في الفعل المتعدي الذي فيه فعل وفاعل ومفعول أحيانا يريد الإنسان أن يحذف الفاعل، يحذف الفاعل يبقي الفعل والمفعول فقط، فماذا يفعل؟ أنا عندي ضرب زيد عمرا، لكن أنا رجل صديق لزيد ولا أريد أن يكشف أنه ضرب عمرا، فأحذفه فأقول ضرب عمر، عمر ضرب لكن لا أدري من ضربه، نقول ضرب عمر ما أدري من ضربه، أو أعرفه ولكن يكتبه لمصلحة عندي في ذلك. المهم إذا أردت أن آتي بالفعل وآتي بالمفعول وأبهن الفاعل، الفاعل لا أريد ذكره لا ظاهرا ولا مضمرا، أريد أن أحذفه نهائيا. ففي هذه الحال ماذا أفعل؟ ينوب المفعول عن الفاعل. المفعول كان منصوب يصير مرفوع، كان ضرب زيد عمرا صار ضرب عمرو، صار عمرا منصوب عمرو. لكن كيف عرفنا ذلك؟ يتغير الفعل، الفعل كان ضرب صار ضرب ضم أوله وكسر ما قبل آخره في الماضي، وإذا كان مضارع يضم أوله ويفتح ما قبل آخره يضرب، كانت يضرب صارت يضرب، يكتب الكتاب أو يكتب الأمر، كانت كتب فلان الأمر، حذفنا فلان اللي هو اللي كتب، أبهمنا الفاعل، أردنا أبهمنا الفاعل لا نريد أن يعرف فحذفناه. لو أننا أضمرناه تركناه، لكن أضمرناه نأتي بضمير ينوب عنه يدل عليه، لكن نحن لحضورنا وغيبتنا كما فعلنا في الفاعل، لكن لا نريد أن يكون الفاعل موجودا أصلا، نريد أن يحذف وأن يقوم مقامه المفعول به. إذا أردت أن تريب المفعول به عن الفاعل لغرض عندك، سواء لتعظيمه أو لتحقيره أو لإبهامه أو لغرض آخر من الأغراض التي يحذف لها، تقول مثلا سرق السارق المتاع. إذا أردت أن تقول المتاع سرق ولا يعرف من سرق، تقول سرق المتاع. هنا أنبت المفعول به منابع الفاعل، فصار عندك مفعول، هو في المعنى مفعول وفي اللفظ فاعل، هذا يسمى نائب فاعل. إذا رأينا لفظه نقول نائب فاعل، وإذا رأينا معناه نقول مفعول لم يسمى فاعل. هو يسمى المفعول الذي لم يسمى فاعل ويسمى نائب الفاعل. فباختصار إذا حذفت الفاعل للاختصار أو للإبهام أو للجهل به أو لغير ذلك من المقاصد وأنبت مكانه المفعول، فيلزمك رفع المفعول على أنه نائب فاعل، ويلزمك أن تتصرف في صيغة الفعل، فبدلا كان فعل يكون أو فعل أو فعل يكون فعل، وفي المضارع بدلا ما كان يفعل أو يفعل أو يفعل صار يفعل، فتضم ما قبل فتفتح أوله في الماضي والمضارع، وتكسر ما قبل آخره في الماضي وتفتح ما قبل آخره في المضارع. تقول في الماضي ضرب زيد عمرا، تقول ضرب عمرا، فإذا من ضرب صارت ضرب، ضرب مفتوحة الفاء ومفتوحة العين، الحرف الأول منها والثاني مفتوحين، الآن صار الحرف الأول مضموم والثاني مكسور. في المضارع يضرب، الحرف الأول حرف المضارعة مضموم، كانت يضرب صارت يضرب، ما الجديد؟ فتح ما قبل آخره. إذن إذا حذفت الفاعل وأقمت مقامه المفعول، فإن هذا المفعول يسمى نائب الفاعل، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، كتب الكتاب، ضرب زيد، صليت الصلاة، وهكذا، ولا أقيمت الصلاة، سواء كان فعل ثلاثي أو رباعي. وإذا كان المضارع تقول يضرب زيد، يصلى في المسجد، تقام الصلاة لأنها في حرف علة، وإلا كانت تقوم كانت مفتوحة ما قبل آخر، لكن هنا بسبب حرف العلة لا يظهر بسبب الإعلان لا يظهر الفتح إذا كان الفعل معتلا. فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان الفعل مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. وكما أن الفاعل منه ظاهر ومنه مضمر، فكذلك نائب الفاعل منه ظاهر ومضمر. فكما تقول في الفاعل ضرب زيد عمرا، ويكون زيد الفاعل ظاهر، وتقول زيد ضرب ويكون الضمير المستتر هو الفاعل، وتستطيع أن تقول كذلك ضرب زيد، وتقول زيد ضرب، وتكون هو الضمير المستتر هو الفاعل، وقد يكون ضميرا ظاهرا وهو من الضمائر المتصلة، تقول ضربت أي وقع علي الضرب، هذا هو المضروب، ضربت، فتقول ضربت الفعل الماضي إذا اتصلت به ضمير رفع المتحرك ماذا يكون؟ مبني على السكون، قل ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، تو ضمير مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل. ضرب نار الفعل مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك ونا ضمير رفع متحرك في محل ضربنا في محل رفع نائب فاعل وضربت نفس الشيء تاء الفاعل هنا في محل رفع نائب فاعل وضربت تاء المخاطب كذلك مبنية في محل رفع نائب فاعل ضربتما نفس الشيء ضربتما هذا الضمير في محل رفع نائب فاعل ضربتم أيضا في محل رفع نائب فاعل ضربتن في محل رفع نائب فاعل ضرب هو ضمير مستتر في محل رفع نائب فاعل ضربت ضمير مستتر ضربت ضمير مستتر في محل ضمير ظاهر اللي هو تاء الفاعل في محل رفع نائب فاعل ضربا هما ضمير مستتر تقديره هما هو اللي في التثنية عند البعض ضربنا أي هن ضمير مستتر نائب تقديره هن هذه كلها سواء كان الضمير ظاهرا أو مستترا إذا أسندت الفعل حال كونه مضموم الأول مكسورا ما قبل آخر في الماضي أو مضموم الأول مفتوح ما قبل آخر في المضارع وكان فإن هذا يدل على أنك بنيته للمجهول تريد أن يجهل الفاعل وتحذف الفاعل وتقيم مقامه المفعول فبدل المفعول كان منصوبا صار مرفوعا والفاعل كان موجودا فصار محذوفا ذلك الذي أقمت مقام الفاعل من المفعول يسمى نائب فاعل سواء كان ظاهرا أو كان مضمرا هذا ما أردت تفضلوا بأسئلتكم هذا نائب الفاعل هو مفرع على الفاعل وهو أمره سهل هل هذه من صيغ النائب الفاعل إذا قلنا هناك من ضرب زيدا هل هناك من تنوب الفاعل ما هذا ما معنى الكلمة هناك من ضرب زيدا هناك هنا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ والكاف ضمير في محل جر مضاف إليه ما قبله من مبني اسم موصول مبني في محل رفع خبر هناك ضرب فعل الماضي مبني على الفتح زيدا مفعول به وفاعله ضمير مستتر تقديره هو فاعل ضمير مستتر ما فيه نائب فاعل هنا ما في فعل مبني المجهول حتى يكون نائب فاعل لابد أن يكون الفعل مبني المجهول على صيغة فعل أو يفعل ما هي دواعي حذف الفاعل دواعي حذف الفاعل كثيرة لكن أشهرها باختصار أنا ما أريد أن أطول العلم أحيانا يكون الموضوع معروف الفاعل معروف فلا أحتاج إلى ذكر وأحيانا يكون أغراض أخرى مثلا عندكم مثلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم كتب عليكم الصيام كتب صيام كتب القتال وعندك كتب ربكم على نفسه الرحمة عندك الكتابة لما الله تعالى لا يريد أن يقتل اسمه بشيء في مشقة فينيبه الفاعل مع أنه سبحانه وتعالى هو الفاعل لكن من البلاغة حذف إسناد هذه الأمر المجهول حتى لا يقتل اسمه سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم القتال كتب عليكم حتى القصاص مع أنه في حياة وفي مصلحة والجهاد في مصلحة لكن حتى هذه المشقة وهذه الأمور حتى لا يقتل اسمه بينما الأمور الأخرى كتب ربكم على نفسه الرحمة فيبنى المعلوم فأنت إذا أردت التأدب معه لا تريد أن يقتل لا تريد أن يقتل اسم الله مثلا بشيء معين فتبنيه المجهول لا تسنده إلى الله تعالى وإذا أردت أنت شخص معين قد يكون جهل قد يكون أنا أعرف أن هذا الكمبيوتر حرك من مكانه فنقول الكمبيوتر حرك أنا لا أعرف من حركه ولكن هو حرك قطعا صح؟ هذا جهل وأحيانا يكون للتعظيم الاستعظام وأحيانا يكون للتحقير أنا شخص لا أريد ذكر اسمه أصلا هذا فعلي أو شخص من تعظيمه لا أهابه فلا أريد ذكر اسمه الدواعي يعني كثيرة جهل الاختصار أنا لا أريد تطويل فقط أريد أن أختصر ما في داعي سواء كان فعل فلان أو فلان لا يهم، المهم أن هذا الأمر فعل فأحذف الفاعل لأنه لا يترتب عليه شيء. هذه أغراض الحلف التي يقع بها، وهي أغراض بلاغية ترجع البلاغة ليست لها علاقة بالنحو. نعم نعم هذه بيضاء. أرجو من حضراتكم إعادة التفصيل في المضمر لنائب الفاعل، المضمر بالضاد وليس بالله، مع أن العرب قل في كثير من الكلمات يبدلون الضاد واء. ربما الأخ عربي فصيح جزاه الله خيرا. على كل حال، إذا بنينا الفعل للمجهول بمعنى أردنا أن لا نسمي فاعله، فإما أن نظهر أن يكون المفعول به اسما ظاهرا، إذا ضرب زيد عمرا فنقول ضرب عمرا، هذا لا إشكال فيه عند الأخ. الإشكال عنده في الضمير إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مضمرا، صح؟ لو قلنا زيد، لو قلنا مثلا إذا الشمس كورت، زي ما قال الله إذا الشمس كورت، كورت هنا فعل ماضي مبني للمجهول، صح ولا لا؟ لم يذكر معها من كورها، صح ولا لا؟ فما هو المفعول؟ مفعول الشمس، صح ولا لا؟ المفعول الشمس، فنقول الشمس كورت هي، يكون نائب الفاعل هنا هو الضمير الراجع للشمس التي ذكرت قبل الفعل. هذا هنا ضمير ما ضمير محذوف، ضمير مستتر، ما نقول محذوف، مستتر. إذا كان الاسم ضمير ظاهر، لو قلت مثلا علمت ما لم أكن أعلم، علمت ما لم أكن أعلم، من الذي علمني؟ الله، لكن أنا حلفت من علمني بالعلم به، فقول علمت ما لم أكن أعلم، علم فعل ماضي مبني هنا مبني على السكون بسبب اتصاله بضمير الرفع، والتاء الفاعل تاء المتكلم تو ضمير مبني في محل رفع نائب عن الفاعل. نفس الشيء لو قلت علمنا ما لم نكن نعلمنا، هنا ضمير للجماعة المتكلمين، علمت ضمير المخاطب، علمت ضمير المخاطبة، علمتما ضمير المخاطبين هو المخاطبتين، علما ضمير للغائبين، وهنا يستتر ضمير علما هما، وهكذا. هل يكون نائب الفاعل مقدما على الفعل أو الواجب تأخيره؟ نائب الفاعل لا يقدم على الفعل، إذا قدم عليه كان مبتدا. لو قلنا زيد ضرب لكان زيد هنا مبتدا، وكان ضرب هي الفعل مبني المجهول، ويكون نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، فلا بد للضمير كما هو نائب عن الفاعل، فالفاعل يجب تأخيره عن الفعل، فهو أيضا يجب تأخيره عن الفعل. يقول لو سمحت عندنا تفسير، نبحث التاء مع المفرد المؤنث وجمع المؤنث السالم، عندما يكون الفعل ثلاثي معتل فكيف نبنيه للمجهول؟ باع مثلا نقول بيع، قال قيل، إذا كان مثلا إذا اتصل به ضمير الفاعل فهذا له قصة أخرى تقرأونها في الصرف، أحيانا يراعى فيه تضم الحرف الأول تراعي فيه إما حركة الفعل أو مجانسة حركة الفعل، هذا مبحث صرف لا ندخل فيه، لا نحن في الأجرومي. لو سمحت أعد لنا تفسير مبحث التام على المفرد المؤنث وجمع المؤنث. نعم أعيده، قلنا إن الفعل إما أن يسند إلى مفرد، صح؟ أو يسند إلى مثنى، أو يسند إلى جمع، صح ولا لا؟ إذا أسند إلى مفرد إما أن يكون هذا المفرد مذكر ويكون مفرد مؤنث، فإذا كان مفردا مذكرا مفردا ظاهرا ومذكر، هو ظاهر ليس ضمير، ومذكر فيجب حذف التاء، فتقول جاء زيد لا تقول جاءت زيد. إذا كان حقيقي التأنيث تقول جاءت زينب ولا تقول جاء زينب، هذا مفرد. مؤنث تأتي بالتاء، مذكر تأتي بالتاء، صح ولا لا؟ طيب إذا كانت إذا كان ضميرا، إذا كان ضميرا مستترا تقول زيد جاء، المحذوف هنا ما هو؟ الفاعل هو، حقيقي التذكير صح ومذكر، فتقول ما يجوز أن تقول زيد جاءت وزيد جاء. إذا كان مؤنثا تقول هند جاءت، سواء كان حقيقي التأنيث أو مجازي التأنيث. إذا كان ضمير تقول الشمس طلعت، ماذا قلت طلع، وتقول هند جاءت ولا تقول جاء. يعني إذا كان ضميرا يستوي فيه حقيقي التأنيث ومجازي التأنيث يجب إثبات التاء. هذا إذا كان حقيقي التأنيث وظاهر إذا جاءت زينب يجب إثبات التاء إذا كان حقيقي التأنيث، لكن طلعت الشمس يجب أن تقول طلع الشمس، لأن يعني الشمس تأنيثها ليس، لكن يجب أن تقول طلع الشمس ويجب أن تقول طلعت الشمس لأن تأنيثها غير حقيقي، لكن لا يجب أن تقول طلع زينب طلعت زينب إلا إذا حال بينها وبين فعل شيء، طلعت إلى المدرسة زينب مهلا، يجوز أن تقول طلع إلى المدرسة زينب وتقول طلعت، يعني حق التأنيث اتصل بالفعل وجبت التاء إلا إذا حال بينهما حائل. مجازي التأنيث يجوز لك أن تأتي به بالتاء وأن تحذفها منه إذا أثبت الظاهر، أما إذا كان ضميرا فيجب أن تأتي بالتاء، هذا بالنسبة للمفرد. بالنسبة للجمع إذا كان جمع تكسير فأنت مخير بين أن تأتي بالتاء وأن تحذفها، سواء كان مذكر أو مؤنث، حق التأنيث مجازي التأنيث لا يهمنا. تقول جاءت الهندات جاءت الهنود وجاء الرجال، جاءت الهنود وجاء الهنود، جاءت الرجال وجاء الرجال، جاءت الجيوش وجاء الجيوش، لا فرق، هذا جمع التكسير. جمع المؤنث السالم تقول جاءت المسلمات وجاء المسلمات، هذا على قول ابن مالك وكما قلنا أبي علي الفارسي وجماعة. هناك جماعة من النحاة يقول لا، حتى جمع المؤنث السالم يجب أن تقول أن تؤنثه مع أن تقول جاءت المسلمات ولا تقول جاء المسلمات، إلا إذا حال بينه وبين فعل الشيء إذا جاءك المؤمنات يجوز أن تحذف هذا بسبب أنه حال بينهما حائل. جمع المذكر السالم يجوز تقول جاء المسلمون ولا تقول جاءت المسلمون، إلا على قول كما قلنا عند بعض النحاة، لكن الجادة في النحو أن تقول جاء المسلمون ولا تقول جاءت المسلمون. التهنية تقول جاء المسلمان وجاءت المسلمتان، ما يجوز أن تقول جاء المسلمتان، جاءت المسلمتان، هذا هو. هل يكون نائب الفاعل مقدم على الفعل أو الواجب تأخيره؟ ذكرنا أن نائب الفاعل هو نائب عن الفاعل، والفاعل لا يجوز تقدمه على فعله، لأن تقدم كان مبتدأ وكان الفاعل ضمير مستدر، فكذلك نائب الفاعل إذا قدمته الظاهرة فإنك لا تجعله نائب فاعل، وإنما تجعل نائب الفاعل الضمير الذي يرجع إليه. الفعل الماضي المبدوء بهمزة وصل لا يكسر آخره. الإخوة بعضهم ما شاء الله درس النحو تقدم قليلا خطوات، درس الشذور أو درس الألفية، فيشوش على آخرين، فجزاء الله خيرا. الرجاء أن توضح لنا برسوم بيانية أو جدول وما شابه ذلك، لعل الله ييسر أن نجعله على البوربوينت، لكن نحن إذا ذهبنا للسبورة ربما بعض الإخوة أحيانا يتابعون عن بعد يجدون إشكالا، فما أدري يعني بإشكال ولا حل الإشكال، ما عاد في إشكال، إن شاء الله المستقبل نشرح على السبورة. لماذا في ضربت نائب فاعل مضمر؟ لأن التاء هنا ضمير، مضمر مقصود به ضمير، ليس مقصود به أنه محذوف المستتر، الضمير مضمر والضمير معناهما واحد، ضربت تاء ضمير. فكان الأخ ذهن من المضمر أنه محذوف وأنه أنه مستتر. هناك فرق بين المضمر والمستتر. المضمر هو الضمير أليس ظاهرا أمامنا، يعني جعل الضمير مقابل الظهور صح؟ لا، الضمير منه ما هو ظاهر ومنه ما هو مستتر. في الآية قتل الإنسان ما أكفره، من هو الفاعل المحذوف؟ الفاعل هو الله تعالى، الفاعل حقا هو الله، لكن هنا حذف لنفس العلة التي أشرنا إليها، أو لأن هذا دعاء عليه بالقتل وليس إخبارا عنه بأنه مقتول. هل بالإمكان أن تدلنا على كتب موازية هي إعراب القرآن مثلا أو في إعراب المعلقات تعيننا في تطبيق ما درسنا؟ نعم، سبق مرارا أن الشرط، قلت إذا أخذتم هذا الكتاب شذور الذهب، شرح شذور الذهب بتحقيق محي الدين عبد الحميد، أو أخذتم شرح من شروح الألفية بتحقيق محي الدين عبد الحميد، فكل بيت أتى به شاهد يعربه، وتستطيعون أن تنظروا إلى إعرابه، يحاول واحد أن يعرب ثم يقارن نفسه بإعراب محي الدين، هذا طريق. أو إن شئتم كتب إعراب القرآن كما أشار الأخ، وهناك إملاء ما من به الرحمن في إعراب القرآن للعكبري، أعرض فيه كل ما يشكل إعرابه من القرآن، تستطيعون أن ترجعوا إليه كذلك، وهذا جيد. إملاء ما من به الرحمن للعكب، إملاء ما من به الرحمن للعكبري في إعراب القرآن، هل يكون المفعول به مقدم على الفاعل وكيف يكون الإعراب؟ نعم، يجوز تقديم المفعول على الفاعل وقد يجب تقديمه على الفاعل، وباب المفعول به هو الذي يلينا إن شاء بعد المفعولات مباشرة، أول من الصبات سيأتينا المفعول به ونذكر ما يجوز من تقديمه وتأخيره وما يجب من ذلك. هل هناك كتاب يمكن أن يعيننا في هذا الدرس؟ شرح الأجرومية لابن عثيمين يعينكم في هذا الدرس، وإذا فهمتموه يستطيعون أن تقرأوا نفس الدرس في شرح شذور الذهب فتستفيدوا منه بعض الفوائد، لكن لا تركزوا عليه لأنه أحيانا يكون نتاك. لا، على الأجرومية. متى يكون الضمير في محل رفع فاعل؟ إذا كان هو الذي صدر مثل فعل، إذا ضربت، هذا السؤال يتكرر كثيرا. حياك الله خير. المتطوعين على وقت هنا، لكن المتطوعين هي شيء سامي في لجنة التنظيم ولجنة التمارين.